بسنين حبيبي أنا مزين وأنت معك يامي حبيبي اشتاق لك وعود بعدك بابي مسدود أحبك حب ما موجود ولا بالدنيا مثلة طول الليل سهران أبجو دمعي خلصان ما ظل يمي جيران أحلق على ذنبك أشوفك وين ما أروح وأغمض حم أشوفك أشتاق لك عود بعدك بابي مسدود أحبك حب ما موجود ولا بالدنيا مثلك طول الليل سهران أبجي ودمعي خلصان ما ضل يمي جيران نوح الجام ملا حبيب اشتاق لك عود بعدك بابي مسدود أحبك حب ما موجود Listen. سوا.